بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سورة البقرة الجزء الثاني الصفحة 38، الوقفات التدبرية. أولا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. الإحداد ترك المرأة الزينة كلها من اللباس والطيب والحلي والكحل والخضاب بالحناء ما دامت في عدتها، لأن الزينة داعية إلى الأزواج، فنهيت عن ذلك قطعا للذريعة وحماية لحرمات الله تعالى أن تنتهك. السؤال: بين شيئا من حكمة الشرع في إحداد المرأة. الجواب: إحداد المرأة وتركها للزينة حق من حقوق الله تعالى، وحق الزوج المتوفى على الزوجة، وحق أهل الميت. فالمرأة إذا تزينت كأنها قد دعت الخطاب إلى خطبتها، فنهاها الله تعالى عن التزين في مدة عدتها. ثانيا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. قال سعيد بن المسيب: الحكمة في هذه المدة أن فيها ينفخ الروح في الولد، ويقال إن الولد يرتكض أي يتحرك في البطن. السؤال: بين حكمة تحديد مدة الحداد على الزوج بأربعة أشهر وعشرة. نقول في هذا: يبين الحمل إذا كانت المرأة حامل، وثمة أمور أخرى غير ذلك. ثالثا: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. دليل على أن الولي ينظر إلى المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله، ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك واجب عليه. السؤال: ما واجب الولي مع موديته؟ الجواب: واجبه أن يأمرها بالمعروف وأن ينهاها عن المنكر قسرا، لأنه مسؤول عنها ومحاسب عليها بين يدي الله. وما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. رابعا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها، وإن كان في هذا انكسار لقلبها، ولهذا أمر تعالى بإمتاعها، وهو تعويضها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. السؤال: لماذا أمر تعالى بتمتيع المرأة المطلقة التي لم يدخل بها؟ ربنا جل جلاله قد شرع هذا تطييبا لقلبها وتعويضا لما فاتها رحمة بها. والقاعدة أن من عاش جابرا للخواطر أدركه الله تعالى في المخاطر. نسأل الله أن يدفع عنا كل خطر، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يدخلون السرور على أمة الإسلام أجمعين. خامسا: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. معاملة الناس فيما بينهم على درجتين، إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات. السؤال: نهينا عن نسيان الفضل بيننا، فما المقصود به؟ أي أن الإنسان يتسامح بين الآخرين. سادسا: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. والفضل بمعنى الإحسان، أي لا تنسوا الإحسان الكائن بينكم من قبل، وليكن منكم على ذكر حتى يرغب كل في العفو مقابلة بإحسان صاحبه عليه. السؤال: لماذا طلب من الزوجين تذكر الفضل بينهما؟ فربنا جل جلاله قد من في الحياة الزوجية على الرحمة والسعة، وأن الإنسان لا يكون في الميزان يحاسب أهله أو أن أهله يحاسبونه على كل شيء، بل ينبغي أن يكون ثم تتسامح على النعمة التي أسدى بها على كل من الزوجين. سابعا: ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. من حق الزوج الذي له فضل الرجولة أن يكون هو العافي وأن لا يؤاخذ النساء بالعفو، ولذلك لم يأتي في الخطاب أمر لهن ولا تحريض، فمن أقبح ما يكون حمل الرجال على المرأة في استرجاع ما أتاها، فينبغي أن لا تنسوا ذلك الفضل. الرجل هو أقوى والمرأة أضعف، وقد حرج النبي صلى الله عليه وسلم حق الضعيفين، فمن المروءة في الرجال أن يعطوا النساء حقهن كاملا موفرا، بل يعفون عن بعض حقوقهم ويتساهلون مع أهليهم، لأن المرأة خلقت ضعيفة. معاني الكلمات: عرفتم لمحتم، أشننتم أضمرتم، عقدة النكاح عقد النكاح، تفرضوا تحددوا، فريضة مهرا، ومتعوهن أعطوهن شيئا من المال جبرا لهن. العمل بالآيات: أولا، درب نفسك هذا اليوم في خلواتك ومخالطاتك أن لا تفكر إلا في خير، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثانيا، تب إلى الله تعالى من ذنب من ذنوب السر، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. ثالثا، تذكر أحدا أخطأ عليك واعف عنه، محتسبا على ربك أن يعوضك التقوى في قلبك، وأن تعفو أقرب للتقوى. ولذا بودنا من كل من يعفو أن يتفكر أن العفو سبب لأن يكون في قلبك تقوى. التوجيهات: الاستسلام لخواطر الشر بداية المعصية فادفعها عنك قدر الإمكان، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ثانيا، اجعل معاملتك للناس قائمة على الفضل والإحسان إليهم، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. أوصى الإسلام ثالثا، أوصى الإسلام بحفظ الجميل والفضل، فذلك أدعى للعفو عن الناس. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. اللهم بصرنا في ديننا يا أرحم الراحمين، واجعل عملنا خالصا صوابا يا الله. اللهم احفظ أمة الإسلام في كل زمان ومكان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.